تفسير الآية 44 من سورة إبراهيم، يقول تعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ أي وحذر الناس جميعا يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم من يوم يحضر العذاب إلى الذين ظلموا منهم، وهو يوم القيامة، وهم الذين ظلموا أنفسهم ومن حولهم فأتعسوها وأتعسوهم في الدارين بكثير من أنواع الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أما شابه هذا فيقولون حينها بكل حسرة وندم في وقت لن ينفع فيه أي ندم: يا ربنا أعدنا إلى الحياة الدنيا مرة أخرى وأخر أعمارنا وحسابنا إلى وقت قريب حتى نستطيع فيه أن نستجيب لدعوتك التي تأمرنا بعبادتك وحدك وأن نتبع الرسل فيما يوصوننا به في دينك الإسلام، ونتدارك ما قصرنا فيه من أعمال خير، ونبتعد عن كل شر، وهو طلب لن يستجاب له بكل تأكيد، لأنه قد انتهى وقت العمل، وجاء وقت الحساب عليه، وقد حذروا كثيرا بكل أنواع التحذير قبل ذلك في حياتهم الدنيا فلم يستجيبوا، بل كذبوا واستكبروا وعاندوا وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار من أجل تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. إنه تعالى يعلم كذبهم، ولو عادوا للدنيا لعادوا لشرهم، كما أكد ذلك سبحانه بقوله في سورة الأنعام الآية 28: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا وإنذار الناس يكون بنصحهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة بإحسان الاستعداد لهذا اليوم المهيب بالإيمان بالله والعمل بكل أخلاق الإسلام، والإنذار يكون عاما للجميع للمؤمن كما يكون للكافر، إلا أن المؤمن يستجيب للنصح فينجو من العذاب ويسعد تماما في الدارين، بينما الكافر لا يستجيب فيعذب ويتعس فيهما. هذا وكما أنه صلى الله عليه وسلم وكذلك كل مسلم منذر فهو أيضا حتما مبشر بكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة للمتمسكين العاملين بكل أخلاق إسلامهم، ولكن اقتصر الحديث في الآية الكريمة على الإنذار دون التبشير لأنه يناسب الحال، حيث سياق الآيات يتكلم عن الظالمين الذين لم يتبعوا الإسلام. قوله تعالى: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، أي يقال لهم حينها من الله تعالى أو من الملائكة على سبيل الذم واللوم الشديد لهم والتذكير بسوئهم والرفض القاطع لطلبهم ولإظهار كذبهم، حيث قد تم تأخيرهم بالفعل طويلا في دنياهم، ولو أخروا لأجل قريب آخر وأعيدوا للدنيا لعادوا لشرهم، ولكي يزدادوا حسرة وندما وألما. هل لم تكونوا أيها الظالمون تقسمون كذبا بالأيمان المغلظة من قبل هذا اليوم في دنياكم أنه ليس لكم أي زوال عن الحياة الدنيا وانتقال إلى الحياة الآخرة، بل بعد موتكم ستبقون في قبوركم إلى أن تفنى أجسادكم، وكذبتم بهذا الذي يحدث الآن ونسيتموه من بعث للناس بأجسادهم وأرواحهم ومن حساب وثواب وعقاب وجنة ونار، وفعلتم الشرور والمفاسد والأضرار أنتم ومن تشككونهم في هذا بقسمكم، والذي جعلتموه مبررا لسوئكم حيث لا حساب من وجهة نظركم. فالآن قد ظهر كذبكم، فذوقوا أنتم ومن خدع بكم وصدقكم وفعل مثلكم العذاب في مقابل ذلك.